السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين. أما بعد، ليلةٌ بهية في ختام دورة والدنا الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي الأسدي، الدورة العلمية السابعة لعام 1441، والحاضرون من إخوة وأخوات الليلة أبهى بما اكتسبوه من علم وخير ومعرفة وفلاح في هذه الدورة المباركة. شكراً لمن شرفنا من دارسين ودارسات وضيوف من داخل المملكة وخارجها، شكراً لكم لأنكم أتحتم لنا فرصة خدمتكم باسم والدنا وتنفيذاً لوصية شيخه له والتي كان يرددها ولا ينساها. شكر وعرفان لمشايخنا الكرام الذين أثروا هذه الدورة بالدروس النافعة والعلوم النيرة على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله وفهم سلفنا الصالحين الأبرار من صحابة أطهار وتابعين أخيار بلا بدعة ولا شبهة ولا ضلالة، فالحمد لله رب العالمين. شكر خاص للدكتور عزام الشويعر لدعمه الكبير فجزاه الله خيرا. أقدم شكري وثنائي العاطر لكل صغير وكبير وذكر وأنثى من أفراد قبيلتنا المباركة، قبيلة آل النجمي الأسدي الكرام، الذين احتسبوا عند الله جهدهم وضيافتهم لطلاب هذه الدورة فجزاهم الله خيرا. كما أتقدم بشكري لخالي أبو هشام لاستضافته طلاب الدورة في استراحتي، ولأخينا الشيخ عطية بن أحمد إبراهيم النجمي فجزاهم الله خيرا. كما أتقدم بكل الشكر والتقدير لزملاء جماعة هذا المسجد الذين هيئوا كل السبل لاستقبال الضيوف وتهيئة الأجواء المناسبة لتنفيذ برامج الدورة. شكراً من أعماق قلبي لمكتب الدعوة في الطوال وأعضائه النشيطين، والشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان ومديرها المتألق الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وتحية عاطرة وعرفان بالجميل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله لكل خير. إخوتي وأخواتي الدارسون والدارسات، ويحلو بنا السمر الليلة عندما نتحدث عمن نحب من العلماء والصالحين، لكن مسامرتي لكم الليلة عن من أحب، عن والدي رحمه الله. لقد كانت حياتنا كأي بيت من البيوت يعج بالأولاد والبنات والصغار والكبار، فإذا جاءت هدأة الليل وألقى الجميع رؤوسهم على وساداتهم للنوم تتهادى إلى أسماعنا تلك التلاوة الجميلة الجهورية العطرة من فم والدنا قياماً لليل ووقوفاً بين يدي رب العالمين. لقد أدمنا هذا الصوت في كل ليلة، وكنا لا ننام إلا على صوته وقراءته ودعائه رحمه الله. إخوتي وأخواتي، قصة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والعلم فيها من الفوائد العظيمة التي تجعلك مبهوراً من هذه الشخصية العظيمة ورغبتها في نشر العلم والخير لكل الناس، وخصوصاً قبيلته وأسرته، حتى أنه عندما عمل له عملية في عينه كان يأخذ الكتاب بيده ويظل ممسكاً به ويبكي، وقد أمره طبيبه بالراحة، فتقول له أختي عائشة حفظها الله، تقول له أختي دع الكتاب وارتح، فيقول لها أنا لا أجد راحتي إلا في كتابي. إخواني وأخواتي، أما على مستوى قبيلته وقريته فقد كان شغوفاً بنشر العلم فيهم، وحريصاً على أن يتمكن كل فرد فيهم سواء كان ذكرا أو أنثى من الحصول على فرصة في التعلم. لذا كان شغله الشاغل أن تحصل قريتنا على جميع المراحل الدراسية للذكور والإناث. إنما ترونه في هذه القرية من مدارس للبنين والبنات، وامتداداً إلى قرية العكرة المجاورة لنا جنوباً، كله من تبرعات والدنا، من ميراثه من جهة والدتي هو وأبناء وبنات خاله وأبناء خالته أيضاً الذين كانوا عوناً له في ذلك وسنداً. وفق الله من بقي منهم لكل خير ورحم من مات. فقد قدموا هذه الأراضي للدولة لإقامة المدارس النظامية عليها لنا وللقرى المجاورة لنا، مما أدى إلى انتشار العلم بشكل كبير وتحقق حلم والدنا الذي كان يريده. وتخرج منها مئات الطلاب الذين أصبحوا أطباء ومهندسين وعلماء وضباط، تبوأوا مناصب عليا في الدولة ولله الحمد. وتفوقت مدرسة النجامية الثانوية للبنين على كل مدارس المنطقة، وحازت على المركز الأول في اختبارات القياس على الإطلاق طوال 11 عاماً، وللآن ما زالت تحوز على المركز الأول كل عام، فلله الحمد والمنة. وأما على صعيد أسرته رحمه الله، فقد كان عمله دؤوباً لتكون أسرته مرتبطةً بالعلم والكتاب والمكتبة العلمية. لذا كان بيته وأسرته رحمه الله مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بهذا الأمر. فمنذ ولدنا ونشأنا ونحن نرى والدنا رحمه الله قابعاً في مكتبتي يحضر دروسه ويكتب ويقرأ ويؤلف، بل أحياناً كنت أجده وقد أخذه النعاس وسقط الكتاب من يدي، وأحياناً من كثرة قراءته ينسى أنه يلبس نظارته فينادي: يا أبا حمزة ابحث لي عن نظارتي. فأتي إليه فأجدها على عيني، فأقول له: إنها على عينيك يا أبتي. فيقول: سبحان الله سبحان الله. بل لك أن تتخيل أنه كلما بنى له بيتاً هيأ للمكتبة مكاناً قبل السكن، وبعد تقاعده رحمه الله بنى بيته هذا غرب الجامع، وجعل نصفه مجلساً ومكتبةً وغرفةً ملحقةً بالمكتبة للاستراحة، والنصف الآخر للسكن. وقد حرص رحمه الله على أن ندرس في الكليات الشرعية وشجعنا على ذلك، فتخرج منا 5 من كلية أصول الدين، وتخرجت أختنا من كلية الشريعة، وأخ آخر من اللغة العربية، حرصاً منه رحمه الله على أن نحصل على ذخيرة علمية تحمينا بإذن الله من الشبهات. فقد كان حريصاً على صفاء العقيدة والتمسك بالسنة. وأما فيما يتعلق بتربيته لأفراد أسرته، فقد كان يتعامل مع كل واحد بما يناسبه. وما دمتم قد سمحتم لي بالحديث وأنا أعلم أن في الإطالة إملال، فيطيب لي أن أتحدث عن اهتمامه بي رحمه الله وتشجيعه لي وتدرجه في التربية والتعليم. فقد حزت منه رحمه الله على نصيب الأسد من الأبوة الحانية والعاطفة الجياشة والتوجيه السليم، ويمكننا أن نلخص ذلك في عدة مواقف تربوية نستخلص منها الدروس والعبر والفوائد. فأقول مستعيناً بالله: أولاً، حرص رحمه الله على تعليمنا قبل دخولنا للمدرسة النظامية، وأذكر من ذلك أنه أدخلني أنا وأخي حسين قبل سن التعليم النظامية في العطلة الصيفية إلى مدرسة التحفيظ السلفية، وكانت في دار الشيخ ناصر خلوفة رحمه الله، وكان قد خاط لي كيساً لأضع فيه مصحفي وكتبي، وكان الكيس يخاط من أكياس الدقيق قبل أن تظهر الشنط. وقد درسنا في تلك العطلة الأصول 3 والأربعين النووية وجزء عم وتبارك حفظة، وكان حظي أنني رأيت الشيخ ناصر خلوفة رحمه الله لأول مرة وكان يدير تلك المدرسة في ذلك الوقت، وكان شيخا مقعدا، كان يجلس على شبرية صغيرة، وكانت له لحية بيضاء طويلة، وهي المرة الوحيدة التي رأيته فيها. وتعلمون مكانة الشيخ ناصر خلوفة في دعوة القرعاوي، وهو من أوائل من ناصروا تلك الدعوة وساهم في نشرها رحمه الله. ثانيا، التشجيع على دخول حلقة التحفيظ. كان والدي رحمه الله يشجعنا على ذلك، وكان يقول لي: إذا انتظمت في حلقة التحفيظ سأشتري لك شنطة دبلوماسية. وكانت تلك الشنطة في ذلك الزمن وفي ذلك الوقت لا يملكها إلا أبناء الأمراء والأغنياء جدا. ثالثا، تأثره وبكاؤه رحمه الله عند سماعه خبر اغتيال الملك فيصل رحمه الله. وكنت في السنة الثالثة الابتدائية، وعندما عدت من المدرسة بعد الظهر إلى البيت وجدته بجانب الراديو وهو يبكي بكاء شديدا رحمه الله، وكنت لأول مرة أراه يبكي، فسألته فقال: قتل الملك فيصل. فجلست أبكي معه. كنت قد طلبت منه أن يشتري لي ربع ياسين، وهو جزء مطبوع من المصحف منفردا، فأعطاني إياه وقال: لا تتأخر عن الحلقة. فأخذته، وعندما خرجت رأيت صامتة بوجه آخر غير الوجه الذي أعرفه، وجه يعلوه الكآبة والحزن والصمت. أخذت طريقي إلى الحلقة من طريق الوادي إلى الجامع الوزاري، لم أجد أحدا في الطريق، كنت أسمع بكاء الناس في بيوتهم على الملك فيصل رحمه الله، وقد رفعوا صوت المذياع يسمعون صلاة الجنازة عليه. أصابتني رهبة وقشعريرة من ذلك الموقف المهيب. ذلك يوم حزين لا ينسى. رابعا، اصطحابه لنا معه في الدروس عندما كنا صغارا. كان رحمه الله يشرح صحيح البخاري في مسجد سوق صامتة القديم، وكان يقرأ عليه الشيخ يحيى بن محمد مذكور رحمه الله، وكان يصطحبني معه وأنا طفل لأسمع، وكنت أنام أحيانا في المسجد، فكان يتركني نائما حتى إذا انتهى الدرس وانتهت الصلاة يحملني على يدي ويعود بي إلى البيت. خامسا، حلمه رحمه الله وحسن توجيهه. كنت في الثالثة المتوسطة، وسمع والدي بمعرض للكتاب في معهد جازان، فأعطاني 300 ريال وقال: اذهب واشتري لك كتبا. فذهبت، وعندما وصلت أعجبتني العناوين، فاشتريت أخبار الحمقى والمغفلين والأذكياء والبخلاء ونوادر جحا وقصص. فقال رحمه الله: ما هذه الكتب التي اشتريتها؟ اشتري كتابا ينفعك، اشتري صحيح البخاري، واشتري صحيح مسلم، واشتري تفسير ابن كثير والبداية والنهاية. فذهبت مرة أخرى واشتريتها، ثم أرسلني للنجار فصنع لي دولابا من الخشب وقال: هذه مكتبتك الخاصة. سادسا، حسن مشورتي لأبنائي. عندما بنى والدي المسجد الذي بقرية الطرشية قال لي: أريدك أن تكون إماما بهذا المسجد. حاولت التملص والاعتذار إلا أنه أصر على ذلك. قال رحمه الله وما زال كلامه في أذني، قال: خذ إمامة المسجد، تنظم أوقاتك وتبكر إلى صلاتك، ويعينك على تربية أولادك. فأخذت بمشورتي فحصل لي خير كثير. سابعا، تدرجه في التعليم رحمه الله. عندما التقلت للمنطقة قال: أريدك أن تقوم بالخطابة في الجامع بدلا عني. قلت له: كيف أستطيع أن أخطب أمامك؟ وأثنيت عليه. قال: لا تتعجل، سأعلمك، أنا أكتب الخطبة وأنت تقرأها. قلت له: نعم. فكان يكتب الخطبة وأنا أقرأها في الجمعة، ثم قال لي بعد فترة وقد أعطاني كتابا للخطب: حضر الخطبة ثم اقرأها علي قبل ذهابنا للجمعة. قلت: نعم. ثم بعد ذلك قال: يكفي، لا تقرأها علي، فقط أخبرني بالموضوع قبل ذهابنا للجمعة. وكان إذا أعجبته خطبتي يقوم بعد الصلاة ويقول: الحمد لله الذي وفق ولدي أبو حمزة لهذه الخطبة المباركة ثم يعلق عليها. تاسعاً، نظره الثاقب للأمور. حدثني ابن عمي الشيخ علي بن شبير النجمي حفظه الله وهو حاضر معنا الليلة، فقال: عندما حصلت أحداث 11 سبتمبر وقد فرح بها بعض الحزبيين، أخبرت بها الشيخ ظهر ذلك اليوم، قال: فتغير وجه الشيخ وقال: والله إن هذا لبلاء وخطر عظيم على الإسلام والمسلمين. وقد صدق رحمه الله، فقد حصل بعد ذلك احتلال لأفغانستان والعراق وهلاك لكثير من المسلمين بسبب ذلك. عاشراً، تواضعه ورجوعه للحق إذا ظهر له ذلك. شهدت هذا في مجلسه رحمه الله عندما زارنا الشيخ عمر جردي رحمه الله وولده الدكتور عبد الرحمن وفقه الله، وكان عند الوالد مستفتي فأفتاه، فلاحظ الدكتور عبد الرحمن أمراً لم ينتبه له الوالد فناقش فيه الوالد، وكانت ملاحظة الدكتور عبد الرحمن صحيحة، فما كان من الوالد إلا أن ألغى فتواه واعتمد فتوى الدكتور عبد الرحمن عمر حفظه الله. 11، مراعاته لمشاعر الناس وأحاسيسهم. حدثني ابن عمي الشيخ علي بن شبير النجمي حفظه الله قال: حضر مستفتيان إلى المسجد وهما من جهة محافظة الخوبة، واستفتيا الشيخ فأفتاهما، فلما انتهيا قال له: يا شيخ، ما قرابتك للشيخ حسن بن محمد شبير النجمي الذي كان قاضيا في الخوبة قديما؟ قال لهما: هو عمي، أخو والدي. قال: فبكيا بين يدي الشيخ، فتأثر الشيخ تأثرا شديدا وأخذهما إلى مكتبته وسألهما، ثم خرجا من عنده. قال علي بن شبير: فعدت إلى الشيخ، قلت: يا شيخ، ما شأنهما؟ قال لي كلمة واحدة، قال: ذلك هو الإحسان يا شيخ علي، ولم يفصح شيئا. رحمه الله. 12، رفقه بالصغار وممازحته لهم. كان ولدي يحيى وهو صغير يأتي إلى المسجد فيجلسه الوالد في حجره ويقول: هذا سمي والدي، هذا يحيى بن محمد الأحدب. وكان جدي يسمى بالأحدب لحجبة في ظهره. 13، عطفه وحبه وإكرامه للغرباء من أهل العلم والأخذ بأيديهم لطلب العلم. ومن الأمثلة على ذلك قصة سليمان الكيني، فقد كان سليمان الكيني يعمل خبازا في مخبز المدخلي وكان شابا صغيرا، إلا أنه كان يحب العلم والعلماء، ولما سمع بالوالد في صامتة قصده وتعرف عليه، ثم أخذ يدرس على يده ويقرأ في كتاب تأسيس الأحكام، وكان يمكث عند الوالد أوقاتا طويلة حتى أعددناه من ضمن أفراد أسرتنا، ثم سعى له الوالد فقبل طالبا في المعهد العلمي بصامتة في السنة الأولى المتوسطة، ودرس حتى تخرج من المعهد، ثم سعى له الوالد حتى قبل في فرع جامعة الإمام بأبها، ثم تخرج منها من كلية الشريعة وعين داعية في مكتب الدعوة بخميس مشيط، وما زال حتى الآن. 14، وهو الأخير، حبه لشيخه الشيخ عبد العزيز بن باز وكثرة زيارته له وثقة الشيخ عبد العزيز بن باز وتفويضه له بالقيام بالفتوى بالمنطقة. وقد سعى بعض ممن حسدوا الوالد لمنعه من الفتوى، بل ورفض أحدهم وكان قاضياً فتاواه وأوعز لرئيس المحاكم آنذاك بذلك، فتآمروا عليه ورفعوا بذلك للشيخ عبد العزيز بن باز، فجاءهم اللوم والتوبيخ الشديد وألزمهم بالذهاب للوالد والاعتذار منه. وفي ليلة وقد تهيأ الوالد للنوم وإذا بالباب يطرق، فتحت الباب فوجدت رجلاً يبدو أنه من ذوي الهيئات والمناصب وطلب مقابلة الوالد، فأخبرت الوالد فخرج إليه وأجلسه في المجلس، ثم قال: انتظر في الخارج يا أبا حمزة. فانتظرت طويلاً وسمعت الرجل وهو يطلب العفو والمسامحة من الوالد، حتى فتح الباب وخرج الرجل والوالد يؤكد عليه على موعد للعشاء. عاد بعدها فأكرمه الوالد وعمل مناسبة كبيرة لأجل ذلك. وأخيرا أيها الأحبة، أمر وموقف أعتبره من حسن الخواتيم لوالدنا رحمه الله، وكان ذلك قبل مرض موته بسنة. كان لانشغال الوالد بالدعوة والفتية والتعليم أثراً حتى في تذكر ما يملك من ماله. بعد تقاعده فتح حساباً في بنك الأحد ونسي مبلغاً فيه، وكان مقداره 30,000 ريال. نسي هذا المبلغ لمدة تزيد على 17 عاماً. وعندما ظهرت تحديثات الحسابات واتصل علي البنك وقالوا أخبر الوالد بأن له مبلغاً في حسابه، فأخبرته فلم يتذكر ذلك. وعند إصراري عليه تذكر هذا الأمر، وبعد شهر من الحديث معه فما كان منه إلا أن أخرج المبلغ من الحساب، ثم أخرج زكاته، ثم أعطاني الباقي وقال وسع بهذا المبلغ مسجدك وأصلح ثم أخبرني. فوسعت المسجد وأخبرته، فأتى وألقى به كلمة رحمه الله. وأخيراً أحبتي، في الجعبة كثير، لكن أحبتي لعلنا نكتفي بهذا القدر من شيء من سيرته ومواقفه التربوية، ولعل الله أن ييسر لنا في دورات قادمة طرحاً جديداً حول حياته رحمه الله. غفر الله لي ولكم، وغفر لوالدي ووالديكم، وأسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم على سرر متقابلين. نهاية الدورة، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والحمد لله رب العالمين.